بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بأنه أي عمدة الأحكام أنه شمل الأحاديث المنتقاة الفقهية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ومنذ أكثر من 8 سنوات، تزيد عن 8 سنوات، بدأنا في شرح هذا الكتاب في المسجد وأنجزنا شيئا لا بأس منه. وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب، من هذه الشروح كتاب تيسير العلام للبسام. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تدل على الحصر. ويا ترى هل النية تكون مصاحبة للعمل أم سابقة عن العمل؟ هذه المسألة فيها كلام كثير لعلماء الأصول. ولا بأس أن يكون العمل فيه النيتان، وذلك كصوم رمضان. فقبل أن يدخل الإنسان في الصوم فإنه ينوي نية مطلقة، فهذه نية سابقة العمل. فإذا ما أراد أن يصوم فإنه يبيت نيته بالصيام، وعندما يتسحر فإن بعد السحور يكون هناك الصيام، فالنية هنا كأنها صاحبة العمل. والمقصود بالنية القصد، وهناك أسماء كثيرة للنية، وهذه الأسماء هي أسماء معتمدة عند الفقهاء، كالقصد وكالإرادة وكالهم ونحو من ذلك. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي بني عليها الدين، بني عليها الدين، فهو أحد أثلاث الدين أو أحد أرباع الدين على بعض الآثار الواردة. وليس هناك باب من أبواب الفقه إلا دخله هذا الحديث، ليس هناك باب من أبواب الفقه إلا دخله هذا الحديث. ولجلال هذا الحديث وأهمية هذا الحديث، هناك من صنف في النية وفي هذا الحديث، هناك مصنفات مفردة في هذا الحديث. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اللام هنا هي اللام النافية، والنفي هنا أبلغ من النهي. النفي هنا أبلغ من النهي. ليه؟ لأن النفي في هذا المقام بيتضمن النهي وزيادة، يتضمن النهي وزيادة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، فكأن هذا فيه معنى النهي عن الصلاة وأنت محدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، والمقصود بالحدث هنا الحدث الأصغر البول أو الغائط أو الريح أو نحو من ذلك. وحتى يتوضأ هنا الغائية يعني لغاية أن يتوضأ. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الويل قيل واد في جهنم، وقيل الويل كلمة يقصد منها الويل أو الهلاك أو الدعاء بالعذاب والهلاك، الدعاء بالعذاب والهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب. الأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخر القدم، مؤخر القدم اللي احنا بنسميها ايه؟ ايه؟ اللي بنسميها الكعب، اللي بنسميها الكعب. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأقبل الناس على الوضوء، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام لمعة في عقب أحدهم لم يصلها ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. فيؤخذ من ذلك وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء. فليس المقصود بذلك العقب فقط، ولكن هذا يكون أيضا في جميع أعضاء الوضوء. وهذا الحديث رد به أيضا على الشيعة الذين لا يغسلون أرجلهم أصلا، لا يغسلون أرجلهم أصلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالهلاك والعذاب على من لم يغسل قدمه غسلا جيدا، فما بالك بمن يتعمد ألا يغسل قدمه عند الوضوء. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وفي لفظ ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل، اللام هنا لام الأمر، ويجعل فعل مضارع، وهذا يفهم منه الأمر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المتوضئ أن يجعل في أنفه ماء، أن يدخل ماء في أنفه. ثم لينتثر، اللام أيضا لام الأمر. فهل يستفاد من ذلك أن الاستنشاق والانتثار كلاهما واجب؟ هذا الأمر ذكره بعض أهل العلم، يعني بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنشاق والانتثار، وكلام الجمهور على السنية، وحملوا هذا الأمر على الندب، بقرينة آية الوضوء، حيث إن الله تعالى ذكر فيها فرائض الوضوء ولم يذكر فيها ماذا اللي هو الاستنشاق والانتثار. وهذه مسألة فيها نزاع، وليس المقصود أن نبسط المسائل، وإنما أن نقرأ النص ونحشي عليه شيئا خفيفا. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار أي قطع الخارج من البول والغائط بالجمار، الجمار اللي هي الايه؟ الحجارة. ومن استجمر فليوتر، يبقى ثلاث حجرات أو خمس حجرات. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، دي كلها أفعال مضارعة مقترنة بلام الأمر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وفي لفظ ثلاثا، يعني يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. العلة: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني يا ترى هل هذا النوم نوم بالليل أو نوم بالنهار؟ هذه المسألة فيها أيضا نزاع، والنزاع هو مفهوم العلماء لدلالة كلمة بات. فمن فهم بات أنه نوم الليل حمل ذلك على ماذا؟ على الاستيقاظ من نوم الليل. ومن حمل بات بمعنى صار، حمل ذلك على مطلق النوم سواء كان بالليل أو بالنهار. المسألة فيها نزاع. طيب، غسل اليد للنائم قبل أن يدخلها في الطعام أو قبل أن يدخلها في عصير أو سائل أو ما إلى ذلك، هذه المسألة محمولة على أي شيء؟ محمولة على أي شيء؟ هل هي تعبدية أم هناك علة متغياه من وراء ذلك؟ هذه المسألة أيضا على نزاع، والصحيح أنها للتعبد. الصحيح أنها للتعبد. يعني لو في هناك واحد كلبشنا إيديه بالكلبشات وحطينا قفازات طبية، ولما صحى فكينا الكلبشات وخلع القفازات، طب يغسل يده ولا ما يغسلش يده؟ أيضا يغسل يده. الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن. لا يبولن، لا هنا هي الناهية مش لا النفي. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قوله عليه الصلاة والسلام الدائم أي الذي لا يتحرك. فكانت الجملة التالية هي جملة تفسيرية، وقوله الذي لا يجري، الذي لا يجري. وهذا من جمال الشريعة ومحاسنها المحافظة على الماء الذي يستعمله الناس في البرك، في البرك والعيون وهذه الأماكن التي لا يتجدد ماؤها، فلا يجوز لأحد أن يبول فيها ثم بعد ذلك يغتسل أو يتوضأ. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا لفظ غير اللفظ الأول ومعناه مفهوم. الحديث السادس، لا نقف عند الايه، خلينا خمسة، يبقى خمس آيات وخمس أحاديث إن شاء الله. أنتوا كتبتوا الأحاديث ديت، الذي لم يكتبها يرجع لهذه الأحاديث في كتاب عمدة الأحكام أو في أي شرح مناسب، أو ينقلها من الذي كتب ويبدأ يكتب معنا من غد إن شاء الله.